لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه من كتابك الكريم واجعله اللهم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. ربنا ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضاه عنا. اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه. اقرأ يا عز وجل في هذه الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذه الآية الكريمة جاءت بعد بيان النفقة تتبعها أذى، وبعد بيان النفقة التي تكون رئاء الناس ولا يؤمن صاحبها بالله واليوم الآخر. مثل الله في تلك الآيات لأولئك الذين أبطلوا صدقاتهم كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. بين الله أن أولئك أعمالهم تحبط وتكون هباء كمن عمد إلى تربة ظاهرة فبذر فيها البذر فجاءها وابل مطر شديد فأزاحت التربة والبذر فلا ينتفع به. فالحجر كقلب المنافق والمرائي ينفق ولا ينفعه شيء مما ينفق، كالذي يضع بذره على تراب وإذا التراب تحته صفوان تحته حجر، فإذا جاء مطر أزاح البذر والتربة فلا ينفعه شيء. فأولئك لم ينفعهم ما قدموا لأنهم ما أخلصوا، إما أنهم أحبطوا الصدقات بالمن والأذى أو بالرياء والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هنا بين الله عز وجل صنفا آخر ممن أنفق ماله يبتغي به وجه الله عز وجل، وأنفق ماله مع التثبت في نفسه. فيقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله لقوله سبحانه وتعالى: أنفق ماله في وجه الله. أما كمن يقول أنفق ماله في سبيل الله، وكمن يقول أنفق ماله لله عز وجل، كل هذه العبارات تفيد أن المنفق إنما أراد بالإنفاق إخلاصا لله عز وجل، لم يرد شيئا آخر، فكان في الإنفاق إخلاص، لم يكن رئاء ولا طمعا ولا شهوة ولا رغبة في ثناء ولا غيره. هذا معنى الإخلاص. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله أي أسلم جهته وقصده لله، فأخلص في ذلك في العبادة لله عز وجل. هنا الله عز وجل يثني على هذا الصف من المنفقين: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء تعرف في الأصل مفعول لأجله، أي أنفقوا لأجل ابتغاء الله عز وجل. لكن في هذه الآية فضل بعضهم أن يعربها حالا، ينفقون أموالهم مبتغين في الإنفاق وجه الله سبحانه وتعالى لا غير، لا يريدون لا ثناء ولا شكورا ولا جزاء من أحد، وتثبيتا من أنفسهم. إذن هنا في وصفان: إنفاق في سبيل الله، أي أن الإنفاق خالص لله عز وجل، ثم أن هذا الإنفاق الخالص موصوف بأنه خرج من اليد ثابتة من النفس تثبيتا من أنفسهم، أي أنفق والنفس ثابتة، وهذا ثبات من النفس، أنفق ويده ثابتة، أنفق وقلبه ثابت. معنى تثبيت، التثبيت أصله السكون والركون وإقرار الحق، لأنه ثبت يثبت بمعنى استقر وسكن، فالتثبيت من ثبت تثبيتا بمعنى سكنت نفسه واستقرت. استقرار النفس وسكونها لا تتأتى في كل صنائع المعروف، يأتيك الإنسان ويحرجك في وقت يقول أريد لك أن تشفع لي عند فلان، فتعلم أن فلان يسيء ولا تنفع معه الشفاعة، وأنك إن ذهبت إليه يتكدر الخاطر وتخرج معه على مضض، لأنك لو رددته تكلم عليك أو تكلم فيك، وتخرج والنفس كارهة، فليس هذا تثبيتا من النفس. ويأتي الإنسان ويلح، وإن لم تعطه سلبك في المجالس، فتعطيه وأنت كاره، وقد يطلبك ذو محتاج، فيأتي الشيطان فيقول وراك أطفال، وراك أجار بيت، وراك طعام كذا، وراك تشتري سيارة، لا تعطي، فإن أعطيت نقص المال ونقص كذا، فإن أخرجتها أخرجت وأنت متردد. كل هذه التي تكون عوائق في تثبيت الصدقة أو تأخيرها أو إحداث ارتجاف في اليد حين إخراجها، وصف الله هذا الصنف بأنه ليس كذلك. والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا، لو قال تثبيت سبحانه وتعالى كفى، لكن زاد في التثبيت أنه من أنفسهم، لأنه قد يكون التثبيت يأتيك فلان يقول أنفق هذه زكوات مالي، أعطي فلان وتعطي فلان فتنفق وأنت لا تخشى الفقر، لكن هذا ليس ثباتا من نفسك، إنما ثباتا بأن المعطي لك قال عندي من المبلغ انفقه، ثم قد تنفق أحيانا وتعلم أن زكاة أموالك عدد كبير وتخرج منها نزرا نزرا، فأنت تنفق نفقة الواثق، لكن ليس تثبيتا من النفس، إنما لأن الرصيد في البنك أو في الخزينة أو كذا موفور ولا تضطرب. هناك تثبيت من عدة عوامل، إما بأن الدخل مستمر أو الرصيد متوفر أو من يعطيك مليء لا يمل ولا يكل من البشر. وقال الله عز وجل: هؤلاء الذين ينفقون أموالهم إخلاصا لله وتثبيتا لا من قبل أحد إنا من أنفسهم. كيف جاء هذا التثبيت من النفس؟ كيف جاء الرسوخ والثبات والاستقرار؟ جاء من النفس، جاء من نفسي بيقين أن الله عز وجل مخلف ما أنفقه، أيقن بذلك. إما لا يعلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم يقسم ما نقص مال من صدقة، ما سمع بهذا الحديث، لكن يعلم أن الله عز وجل يقول وما تنفقوا من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فيعلم أنه يخلفه يوم القيامة. هكذا علم من التفسير أن الخلف إنما يكون يوم القيامة، وهو عنده ثابت أن هذا معوض، أن الله سوف يعوضه يوم القيامة. فالتثبيت لأن عنده يقين وعنده صدق أن الله عز وجل وعده، والرب سبحانه لا يخلف وعده. إذا أنفق ماله أنفقها بانشراح صدر وثبات يد وطمأنينة نفس، هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وتثبيتا من أنفسهم. أنت تجرب، والإنسان حالاته متقلبة لا يثبت على حال، يأتيك سائل فتخرج له عطاءه وأنت منشرح الصدر ثابت النفس، ويأتيك أحيانا وأنت تتردد هل تعطيه ولا تعطيه، ثم تحصي وتعد، فليست الحالة الأولى كالحالة الثانية، فليست الحالة الأولى كالحالة الثانية. يقول الله عز وجل: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. علمنا معنى كلمة من أنفسهم لما جاء بها، وأن هذا الثبات نتيجة إيه؟ إيقانه ويقينه وتصديقه بوعد الله سبحانه وتعالى. الأولى فيها إخلاص ابتغاء مرضات الله، وحدوا مطلوبهم، فالله هو المطلوب لا غير سبحانه وتعالى بهذه النفقة، واضح؟ والثاني تثبيتا من أنفسهم، وحدوا الطلبة، هناك توحيد المطلوب وهنا توحيد الطلب. إيش معنى توحيد الطلب؟ توحيد الطلب تخرج أنت للحج لكن تتطلع يمنى ويسرى، من يقول هل من متقبل لبدل حج؟ عندنا نفقة، من يخرج للحج عشان كذا؟ وتتطلع إلى أن يقول من يخرج معنا ليخدم الركب له أجر كذا في الشهر؟ هذا خرج حاجا لكن قلبه متفرع منقسم، يريد وجه الله في الحج ولكن يقصد كذلك شيئا من الدنيا، هذا وحد الطلب ولا انقسم الطلب؟ قسم الطلب. إذا توحد الطلب يقول فلان صادق، وكونوا مع الصادق، هذا معنى قوله سبحانه، افهموا هذا المعنى الوزراء قد لا تجدوه في التفاسير، وكونوا مع الصادقين. والصادقين والصادقات، والصادقين في القول فقط، والصادقين في طلبهم، إذا توجهوا إلى مطلوب ما انقسمت قلوبهم إلى شيئين، فإذا أخرج الصدقة وحد الطلب كما أنه وحد المطلوب، وكان بذلك في أوله خالصا لله عز وجل وأنفقها وهو صادق في الطلب، ما انقسم القسمين، ما أعطاها ليبن الجاه، وما أعطاها ليثني عليه هذا الفقير، وما أعطاها لأن له روافد من كذا، فكان توحيد الطلب فيه موافقا لتوحيد المطلوب، فاجتمع فيه الإخلاص والصدق، اجتمع فيه الإخلاص والصدق. يقول الله عز وجل: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. هؤلاء مثلهم، المثل ضرب المثل قلنا قياس، والمراد من القياس إما توضيح المعنى لجلائه للنفس، وإيضاحه يكون المراد من الإيضاح وتقريبه للذهن، إما لبيان صورته الجميلة فيكون من باب الترغيب والتشويق افعلوا كذلك، وأحيانا يكون من باب التقبيح والتذميم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، من باب التنفير، يكون الظامي اشتد به العطش فيخدع بأي وسيلة، فإذا رأى سراب طمع أنه ماء فيسعى سعيا حديثا مع شدة العطش، أوشك على الموت حتى إذا وصل ما وجد شيء، لكن وجد عند رأس ذاك السراب العدو القائم يريد ذبحه وقتله، فكيف يكون؟ حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فإذا ضرب المثل يكون للتقريب، تقريب المعنى إيضاحه، فإيضاحه يكون أحيانا للتشويق والترغيب لتشجيع الناس على فعل مثل هذا، وأحيانا يكون للتقبيح وتنفير الناس أن يفعلوا ذلك الفعل. يقول الله عز وجل: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، الجنة عن البستان، وسميت جنة لالتفاف الشجر فيها، فإذا دخل فيها إنسان جنته، يعني غطت عليه فلا يبدو فلا يظهر. وسمي الجنين جنين لأن البطن، لأن بطن أمه تجن عليه. والمجن الذي يتخذه الفارس في الحروب لأنه يتقي به وقع الرماح وضرب السيوف. فإذا الجنة سميت جنة لالتفاف أغصانها وأشجارها، من دخل فيها لا يرى. ومنه المجنون لأنه جن غطي عقله فلا يعرف النافع من الضار. يقول الله عز وجل: مثل هؤلاء الذين أنفقوا بإخلاص وصدق كمثل جنة بربوة في مكان مرتفع. ما قال على جبل، لا، بس مكان مرتفع. هذا المكان المرتفع إذا كان واسع أفيح، يأتيه الهواء وتقلبه الرياح من كل جهة، ومعرض للشمس. فالزرع في مثل هذا يكون ثماره ناضجة شهية لذيذة وجنيها مرغوب فيه. فوصف الله هذه الجنة أنها بربوة، كمثل جنة بربوة أصابها وابل. الوابل كنا المطر الشديد، جاءها مطر شديد فارتوت، غسلت أغصانها وارتوت عروقها حتى كفت بالماء، فآتت أكلها ضعفين. يوم جاء هذا الوابل الشديد، المطر الشديد، أخرجت ثمارها بإذن الله عز وجل ضعفين عما كانت تعتاد حمله كل عام. واضح؟ ضعف الشيء في اللغة مثله، ضعفه مثله، لكن أصبح العرف الضعف بمعنى مثليه. فإذا قلت أعطيت زيدا درهمين تقول اعطه مثله، اعطه ضعفه. فإذا قلت اعطه ضعفه فهم الناس أنك تضرب الاثنين في اثنين بأربعة، تعطيه والأربعة في تعطيه ثمانية، لأن ضعف الشيء مثله ومثله. فإذا كان عنده اثنين فتزيد اثنين آخرين عليها فتعطيه أربعة. لكن في اللغة الضعف بمعنى المثل. إذا قلت أعطيت زيدا درهمين فتقول ضاعفه له، تزيده أكثر من اثنين وأربعة وستة. فإذا قلت اعطه ضعف ذلك فتزيده اثنين آخرين، فمعناها تعطيه مثله وزيادة معها. زيادة غير محصورة، الزيادة غير محصورة، لكن عرف الناس فهموا منه أن المثل مضروبا في مثله. هذا عرف الناس ليست اللغة. قال آتت أكلها ضعفين يعني مرتين، إما أنها أنتجت حملها في السنة مرتين، أو أن حملها كان في تلك السنة مثقل موقر كحمل سنتين في سنة واحدة. يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. هناك يضاعف لها العذاب ضعفين، وهنا يؤتها أجرها كم؟ مرتين، هي الضعفين. الضعفين هناك هي المرتين. واضح؟ هذا استعمال القرآن وهو استعمال اللغة. لكن لو جاء إنسان في الوصية وقال اعطي زيدا من جيراني ضعف ما أعطيت لبكر، إذا أعطى بكر عشرة فالضعف عشرة وعشرة وعشرة وعشرة حتى تكون أربعين، وليس كذلك في اللغة. يقول الله عز وجل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. قال هناك أصابها وابل، فإما أصابها وابل، والطل مطر خفيف لا يرى بالعين، نقاط صغيرة يتجمع على شكل رذاذ نقطة فنقطة صغيرة حتى يكون على ورق الشجر، فترتوي منه الأغصان والشجر. فيقول الله لأنها بربوة، مكان أفلح، مكان طيب، فيقول الله عز وجل هذه الجنة المباركة إن أخطأها الوابل لم يصبها وابل لم يخطئها الطل من البرد والندى فينزل عليها فتستفيد وتخرج أكلها بإذن الله طيب. ففي كلا الحالتين أعطت ثمارها وأكلها، إن جاءها الوابل أخرجت حملها ضعفين، وإن لم يأتها وابل هي أخرجت ما أخرجته من ثمار طيبة. هذا مثل ضربه الله لمن؟ للذي ينفق ماله خالصا لوجهه عز وجل، صادقا، صادقا في إيه؟ في الطلب. إيش معنى صادق في الطلب؟ القلب مشتت، القلب متجه الواحد. يقول الله عز وجل مثل هذا كمثل الجنة، فإن لم يصبها وابل فطل. إذا من عايش الزهور والرياحين وعايش الأشجار وقت الربيع، إذا رأيت ورق الشجر تجد عليه نقاط، مع أن السماء صحو ما في أمطار ولا في غيوم، هذا الذي عليه من النقاط هو الطل. فطل مرفوعة إعرابها فاعل، قال فإن لم يصبها وابل أصابها طل، إن لم يصبها وابل أصابها طل، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، بالذي تعملونه يا عباد الله فإنه خبير عليم. خبير يعرف دقائق الأشياء، عليم يعلم الصغيرة والكبيرة، بصير يعلم ما خفي من الأمور وما استعلن. هذا فيه ترغيب ورجاء في الله عز وجل، وفيه تهديد وتخويف. أما الترغيب فأنتم أيها الناس ما أقدمتم إليه من نفقات صغيرة وكبيرة فإن الله بما تعملون بصير، ما يضيع شيء، بصير بعملكم. فمن أخلص فالله عالم بإخلاصه، فمن لم يخلص فالله يعلم بإخلاصه، بصير بالصغيرة والكبيرة. ومن راء فإن الله بصير، ومن كذب ولم يخلص فإن الله بصير. ففيه تهديد وتخويف. فمثله والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. مثل الذين ينفقون، أي نفقة الذين ينفقون أموالهم، كمثل ثمار هذه الجنة التي هي بربوة. قيل بربوة لأنها لو كانت في سهل قد تخطئها الرياح الطيبة ويخطئها الوابل الشديد ولا يكون جنبها ماء، وإذا كانت عالية مرة ما يكون جنبها ماء. وهذا المثل يصلح في الجزيرة عند العرب، لأنهم غالبا يعتمدون على السقيا وعلى الرعي على الأمطار. اختار الله الربوة لبيان شرف المكان حتى يكون الإنتاج كذلك جيد. فمثل الذين ينفقون، مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم كمثل ثمار هذه الجنة، فإن أنفق كثيرا فأجره مضاعف، كالجنة حين يصيبها الوابل يكون ثمارها ضعفين، وإن أنفق قليلا فلا يضيع أجره، كالجنة التي برب وأصابها طل. علمنا المثل وضربه، اقرأ التفسير يا حسن. الرسول ابتغاء والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء الأصل أن تعرف مفعول لأجله، لكن رحمه الله لم يرتضي هذا، قال لو لأن لو أعربناه مفعولا لأجله يخرب علينا العمل بعطف الكلمة التي تليها، فإن الله عز وجل يقول وتثبيتا من أنفسهم. فالإنسان ما ينفق عشان تثبيت لنفسه، لا، ينفق لله عز وجل. فإذا أعربت ابتغاء مرضات الله مفعول لأجله يستقيم، وإذا أعربت وتثبيتا لأنفسهم معطوفة على ابتغاء أن مفعول لأجله لا يستقيم الكلام. فاضطر أن يعرف ابتغاء مرضات الله أنها مصدر مؤول إلى أنه حال، أي مبتغين فضل الله عز وجل لأجل أن يعرف تثبيتا من أنفسهم، كذلك حال، أي ثابتين في الأنفس مستقرين في ذلك. هذا مراد رحمه الله. مكي ابن أبي طالب له كتاب اسمه مشكل إعراب القرآن، يأتي بالآيات التي فيها إشكال في إعرابها فيعربها. فاستدرك عليه ابن عطية، قال يقول أن مكي قال في الإشكال ما هو في المشكل ما هو قال كلامه لا يصح لأنه مردود بما بيناه، هو تثبيتا من أنفسهم. بعض السلف رحمهم الله قالوا تثبيتا من أنفسهم بمعنى أنهم يتحققون من هم، من هو الذي يعطى، ما يعطوك أحد. السائل إذا جاء يسأل تحقق من هو، وإذا تحقق أن السائل محتاج أعطاه النفق. ففسروا تثبيتا من أنفسهم أي أنهم يتثبتون بالسؤال، وهذا التثبت من النفس حتى لا يخدعون. فمن ذهب هذا المذهب قد يكون له وجه أن يعربها مفعولا لأجله، لكن الوجه الأول الذي قلناه تثبيتا من أنفسهم يعني ثباتا ورسوخا، لأن تثبيتا لو كانت بمعنى التثبت ما جاء الفعل تثبيت، لكن من ثبت ثبت يثبت تثبتا، ما يأتي تثبيت، هذه من ثبت مو من يتثبت، تلك من يتثبت تقول تثبتا. التثبت هو أن تعرف هذا صواب ولا غير صواب، وليس هذا الفعل تثبت، إنما هو تثبيت، والتثبيت الرسوخ والسكون والاستقرار. نعم. هذا المعنى كما كان المعنى الأول الذي قلناه، أن لها بصائر متأكدة عارفة أن وعد الله حق وأن الله سيخلفه وأن هذا المال مال الله عز وجل. نعم. أراد أن يقول من قال تثبتا من أنفسهم لا يكون، لأن الله عز وجل لما قال تبتل إليه تبتيلا، فمن فسرها بتبتل صحيح، لأن التبتل مصدره التبتل، تبتل تبتلا، أما التبتيل فهي من بتل تبتيلا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبت مصدرها الإنبات، والله أنبتكم من الأرض إنباتا، لكن قال نباتا لأن فيه فعل يدل عليه، لكن لا تقول وتثبيتا من أنفسهم بمعنى تثبتا، ما في كلمة تدل عليها. فلهذا رفض ابن عطية هذا التأويل وقال تثبيتا من أنفسهم أي رسوخا صادرا من النفس. نعم. All right.